الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، وما زلنا في دروس علم أصول الفقه. وصلنا إلى الصفحة 54 في آخر سطر. قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: والأقيسة المستعملة ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن. قال: قياس العلة، بينت قبل ذلك أن القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. أصل فيه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهناك علة، هذه العلة ألحقت حكم الأصل بالفرع لاشتراكهما في الجامع المشترك وهو العلة، كالخمر مثلا، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهنا أركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم. العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. ننظر إلى العلة. قال: قياس العلة. فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله تعالى في مواضع، منها قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأخبرنا تعالى أن عيسى عليه السلام نظير آدم في التكوين بجامع، اللي هي العلة، بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود المخلوقات كن فيكون، وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. الذي تعلق به وجود المخلوقات وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه، فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب؟ من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم، ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فكل الذي سيأتي من كلامه رحمه الله الإمام ابن القيم يأتي بالآية أو بالحديث ويفصل ويبين لك العلة ومكان العلة ومسألة الحكم ووصول الحاق الحكم من الأصل إلى الفرع لهذه العلة ويبين العلة. فمن أجود من تكلم في مسائل القياس ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وقد ذكرت لك ملخصه مركزا حتى لا نطيل الكلام في هذه المسألة، لأن غالب الأصوليين المتكلمين إنما إن أردت أن تفهم القياس يعني كرهت القياس وكرهت علم أصول الفقه، لا سيما أصول الفقه النصي في كليات الشريعة، يعني يتكلم فيه الأرموي والبدخشي والإسناوي والمعتزلة من هؤلاء، وأمور يعني بالفعل طلبة العلم يعني ضجوا من هذا العلم، مع أن هذا العلم هو الأصل الذي لا ينبغي أن يتكلم بدونه. علم الأصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، العلم الذي يتوصل به إلى استنباط العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهنا يبين لك الآية ويفصل لك المسألة. قال: بيان محض قياس العلة وذكر أركانه الأربعة في القياس وضرب المثال. هذا عنونته بين معكوفتين زيادة من عندي. قال: ومنها قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فذكر الآية وبدأ يفهمك الآية، فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون، وبين أن ذلك كان لمعنى القياس، القياس الجلي الصحيح السليم، وهو ذنوبهم، فهم الأصل ونحن الفرع، والذنوب العلة الجامعة والحكم الهلاك، فهذا محض قياس العلة، وقد أكده سبحانه وتعالى بضرب من الأولى، قياس الأولى قياس جلي، فلا تقل لهما أف، وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم، يعني من الهلاك والعذاب. فأتى بالآية وبين لك العلة وبين لك الفرع والأصل وكيفية إلحاق حكم الفرع حكم الأصل بالفرع للعلة الجامعة بينهما. ثم ضرب مثالا آخر فقال، ومنه قول الله تعالى، كالذين من قبلهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال والمقصود أنه سبحانه وتعالى ألحقهم بهم في الوعيد لاشتراك العلة ووجود العلة، تمام، وسوى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال، وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر، كما بينت لك العلة المؤثرة، الحكم يدور مع التي وجود بعلة مؤثرة وهي التي تقتضي الحكم. فقال فرق غير مؤثر، أموال وأولاد أكثر في الأموال وفي الأولاد، ولكن العلة الجامعة أكدت أنهم حل بهم هذا العذاب، فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر، زي مسألة ما أسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، العلة المؤثرة كل ما كان الحديث والآية والإجماع في الخمر، فكل ما أسكر وأذهب العقل هو خمر، فالعلة هنا مشتركة أيا كانت أنواع هذا المخدر. فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر وألغى الفارق اللي هو أكثر أموالا وأولادا، ثم نبه على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء بنفس المسألة. فقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض، الاستمتاع الباطل بالحرام. قال فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع، وقوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم هو الحكم، ما أنا قلت أركان القياس أصل وفرع وعلة وحكم، فقال هنا أولئك حبطت أعمالهم. هذه الآيات وهذا التفصيل الذي فعله ابن القيم رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء تجعلك، لأني أخذت من نقولاته بعض الآيات والأحاديث، وهو فصل القول في آيات كثيرة فأتيت بالنظير والمثل، فهنا يبين لك كيفية فهم كتاب الله والآيات، وده مهم للغاية. فقال فهذه العلة المؤثرة والوصف الجامع، وقوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم هو الحكم، والذين من قبلهم الأصل، والمخاطبون الفرع، من المخاطبون إلى يوم القيامة منذ أن بعث رسول الله إلى يوم القيامة. وعن الحسن البصري في قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم قال بذنوبهم بالمعاصي والمتع، كما قال عطاء السلمي بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. هناك عقل وبيان وعلم، ولكن هناك مانع، الشهوة والهوى. والحكم الوضعي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والجائز، وكذلك الحكم هذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي العلة والشرط والسبب والمانع وبقية الأحكام الوضعية. قال: ويروى عن أبي هريرة وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الدنيا، وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ. تمام. قلت: القياس الجلي قياس علة. قال ابن القيم: فتأمل صحة القياس وإفادته لما علق عليه من الحكم، ويفصل لك أركان القياس بالمثال، وبالمثال يتضح المقال، وأن الأصل والفرع قد تساوي في المعنى الذي علق عليه العقاب، فاستمتعوا بخلاقه. ومنه قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، لما أتى الطوفان والسفينة التي أمره الله بها، أهلك كل من في الأرض حتى المخلوقات من الحيوانات والبهائم، وأخذ من كل نوع منها زوجان ذكر وأنثى. فقال هنا: وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم كما أذهب قوم نوح، ويستخلف من بعدكم كما يشاء كما حدث. كل ما كان من آدم في بدء الخليقة آدم وحواء، كل هؤلاء ماتوا إلا أعداد أهل بدر، حوالي 317 عدد من الناس الذين أسلموا. كل هذا إلى يوم القيامة، الأصل الثاني بعد آدم هو من عهد نوح. فقال هنا: فتأمل صحة القياس وإفادته لما علق عليه من الحكم، وأن الأصل والفرع قد تساوي في المعنى الذي علق عليه العقاب. ومنه قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، من قوم آدم، من قوم نوح. فهذا قياس جلي. يقول سبحانه وتعالى: إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم. فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم اللي هي هنا في الآية، مشيئة وهي عموم مشيئته وكمالها، القدرة، فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، القدرة والاستطاعة، علة الحكم، وهو عموم مشيئته وكمالها، أي كمال المشيئة. والحكم وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم. والأصل وهو من كان قبلكم من قبل، فالله جعل القصص النبوي في القرآن ليزلزل هؤلاء الذين سيهلكوا لم يطيعوا الله والرسول. والأصل وهو من كان قبلكم من قبل، الكلام لقريش ولكفار الذين كانوا في عهد النبي. والفرع وهم المخاطبون. ثم قال: قياس الدلالة. قياس الدلالة مسألة الدليل، دليل العلة. ما هو قياس الدلالة وقياس العلة كلهم لهم الأركان الأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. هنا في قياس الدلالة أدق تفصيلا في مسألة دليل العلة كأحياء الأرض، دليل على العلة كما سيأتي. قال: وأما قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها، الزيادة بين قياس العلة وقياس الدلالة وملزومها، اللوازم والمقتضيات، وبينت المرة السابقة في الصفحة 52 الملزوم واللازم وبينته تفصيلا. تمام. فقال هنا: ومنه قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فدل سبحانه وتعالى عباده بما أمرهم من الإحياء، بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. كانوا يستبعدون كيف الذين ماتوا وأصبحت عظامهم رميما فتاتا ترابا، كيف يحييهم الله سبحانه وتعالى. فقال: فدل سبحانه عباده بما أراهم من إحياء الأرض جرزاء لا زرع فيها ولا ماء، وأرضها مشققة، ثم ينزل الماء فيخرج النبت الحي من الأرض الميتة. فقال فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبار الشيء بنظيره، والعلة الموجبة وهي قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته. وإحياء الأرض دليل العلة، فهذه العلة ودليل العلة. ثم ضرب مثالا آخر فقال: ومنه قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فدل بالنظير على النظير والمثيل على المثيل، وقرب أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج، أي يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. تمام. ومنه قوله تعالى، مثال آخر، يعني أن الأرض ميتة ويخرج منها النبات الحي، وأصل الإنسان ما كان له شيء ثم خلقه الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من العدم، فهذا ما مات عدم ثم خلق، خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم. حديث البخاري ومسلم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله في غيره، ولم يكن شيء قبله، في رواية: كان الله لا كرسي ولا عرش ولا ماء ولا هواء ولا إنسان ولا ملائكة ولا شياطين ولا هواء ولا شيء سبحانه وتعالى. ومن قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس بذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى؟ بلى. فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء في الرحم، نطفة وعلقة ومضغة وهكذا، إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنثى. ودل وذلك أمارة وجود صانع قادر على ما يشاء. ونبه سبحانه ونبه سبحانه وتعالى عباده بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار وسوقها في مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها، حتى صارت بشرا سويا في أحسن خلق وتقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، على أنه لا يحسن به أن يترك هذا البشر سدى، لا يعاقب ولا يحاسب وهكذا، مهملا معطنا لا يأمره ولا ينهى ولا يقيمه في عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد ساقه في مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرا سويا، فكذلك يسوقه في مراتب كماله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال، كما قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، إلى أن يصير جاره في داره يتمتع بأنواع النعيم، أي في الجنة، وينظر إلى وجهه ويسمع كلامه. فكل هذه الآيات تبين هذه الأمثلة والنظائر والأشباه لتعرف معنى القياس فإذا نزلت نازلة ليس فيها دليل بعينه فمنظومة القياس الصحيح تدلك على ماذا تقول. ومنه كذلك مثال آخر قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فجعل سبحانه نظيره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منه بعد موته استدلالا بالنظير على النظير. وقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كل هذه أمثلة. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. والسجل الورق المكتوب فيه، والكتاب نفس المكتوب، واللام بمنزلة على كما بينت في حروف المعاني في كتاب ما قل ودل وكتاب مقدمة سلفية أن حروف المعاني يحل بعضها مكان بعض. قال: واللام بمنزلة على، أي نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المكتوبة. ثم استدل على النظير بالنظير فقال: كما بدأنا أول خلق نعيده. كيف تنكرون وتستبعدون أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى وأصل الخلق ابتداء هو الأصعب، والله سبحانه وتعالى لا يصعب عليه شيء. فإن نظرنا إلى الفكر الإنساني الآدمي يعلم أن الذي ينشئ شيئا ما أنشأ من قبل فهذا إبداع، أما أن يعيده مرة أخرى فهو أقل في الجهد من الإبداع الأول. هذا بالنسبة للناس. كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم تكلم على قياس الشبه. تمام؟ نعم. قياس على الدلالة واضحا جدا. هو ماذا؟ قياس على الدلالة. قياس الدلالة ماذا؟ واضحا جدا. الحمد لله. ولكن قياس العلة صعب جدا. لماذا؟ لا يخرج واضحا مع هذه الأمثلة التي ما ضربناه والأمر ما زال. ما الشدة عندك في هذا؟ ماذا؟ واضحا ما فهمت ومثله على أحياء من الأرض وإحياء الإنسان كما في الإلة. لكن هذا كالذين من قوله كانوا أجل منهم في الوتر وآية الأخرى كلها أنا ليست واضحة جدا. كيف يا بني غير الوضوح سبحان الله. المهم طيب لا حرج عليك. هنا ضرب في قياس العلة إن مثل عيسى عند آدم كمثل آدم خلقه من تراب، فبين لك العلة. العلة قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، والله خلقكم وما تعملون. استنكر عليهم كيف تنكرون والعلة هي القدرة، فهو بيّن مثال ليبين العلة والعلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فمن أيسر قياس العلة، لأن القياس قائم على أربع أركان: الركن الأصلي، العلة التي تجمع بين حكم الفرع، حكم الأصل والفرع، والحكم. الحكم يأتي من خلال الإلحاق، فأصل القياس بالعلة. فهنا كذلك نفس: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فضرب المثال: فأنتم هؤلاء فعلوا ما فعلوا فعذبهم الله فقاس عليهم قياس علة فهم الأصل، وأنتم يا قريش ومن عندكم في هذا الزمان الفرع. والعلة أن الله سبحانه وتعالى فعل كذا وكذا وكذا وقدرته على كذا. فقياس العلة قائم على معنى العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم. الخمر كل ما أسكر كثير فقليل حرام، فالعلة موجودة. فإن وجدت العلة وهي العلة هي الموجبة للحكم، فأنا لا أدري ما الإشكال عندك، لا حرج، أكمل حتى أبين لك المسألة. أنت بمسألة إحياء الموتى والبعث من القبور في إشكال عندك؟ ما في إشكال. ما في إشكال، ما الإشكال؟ هذه الآيات إنما سأل إنسان أنه أي آية؟ هذه آية ويستقلكم بباتكم ما يشاء فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. نعم تمام. هذه الآية غير مفهومة عندك؟ أيوة، لكن إنما سأل إنسان إن الله إذا وسأل آدم هي واضحة. يا بني بيّن ابن القيم في هذه الآية كلام في غاية الجودة، يعني بتكلم على هؤلاء فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، فقال هنا فهذه هي العلة المؤثرة الاستمتاع، وهو كما قال الحسن البصري الذنوب، فهذه هي العلة المؤثرة. احنا بنقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، تمام، هي دي العلة المؤثرة التي لولا وجودها ما استقام القياس. فقياس العلة هنا بوجود العلة المؤثرة. العلة المؤثرة هؤلاء استمتعوا بخلاقهم، وأنتم يا قريش كذلك فعلتم كما فعلوا واستمتعتم بنصيبكم من الدنيا في الحرام، ومن ثم لم تؤمنوا بالله ولا برسوله، فحدث لكم ما سيحدث لمن قبلكم، والعلة هنا امتناعهم عن الإسلام. صح ولا الأمر ما زال؟ صح. تمام؟ طب تمام، في إشكال آخر؟ تكلم لا حرج، ما فيش مشاكل. طيب تمام. فلذلك قال هنا في قياس والعلة الموجبة وهي قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته وإحياء الأرض. طيب وصلنا إلى هنا قياس الشبه. قلت في الهامش وسيأتي بعد ذلك تفصيلا آخر في قياس الشبه في مسالك العلة في آخرها. والكثير من الناس حتى ما قاله ابن القيم هنا بيّن أن قياس الشبه قياس باطل، ثم بعدها بصفحة بيّن القياس الصحيح عند الكتاب في الكتاب والسنة. فانظر إلى هذا وذاك لتعلم القياس، لأن القياس في نهاية الكتاب تكلمت فيه كلاما طويلا، لأن هؤلاء المتكلمين يعني أكثر الكلام في القياس قياس الشبه، وهناك يعني مسائل شديدة. فهنا ابن القيم بما عنده هو إمام في الآثار، فما تكلم كلاما إلا آية حديث تفسير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فالأمر عنده يسير فيسره لنا ولله الحمد والمنة. وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه وتعالى إلا على المبطلين، فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قياس باطل سبحان ربي العظيم. ده أخ قياس إزاي يعني؟ ممكن يبقى واحد مسلم واحد كافر مثلا، القياس عشان أخوه عشان سرق؟ سبحان الله. فمنه قوله إخبارا عن يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصاع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فلم يجمعوا بين الأصل والفرع. هو هذا يبين لك فساد قياس الشبه. شبه إيه؟ الشبه سيأتي قريبا إن شاء الله. فلم يجمعوا بين الأصل والفرع، عندنا العلة أهو، فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا بدليلها، دليلها إحياء الأرض بعد موتها. فهنا لم يجمعوا بين الأصل والفرع، ما العلة للجمع بين الأصل والفرع بحكم العلة؟ العلة تنتقل من الأصل إلى الفرع كالخمر والنبيذ. ما الشبه؟ ما في الشبه، وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف عشان هو أخوه ما شاء الله عليه. فقالوا هذا، طب العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، تمام، وحمزة عبد المطلب ابن عبد المطلب عم رسول الله، وأبو لهب عم رسول الله، شبه بقى دخلوا الجنة، فياخد القياس الشبه ويدخلوا الجنة. كلام عبس يعني. فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة، فذاك قد سرق فكذلك هذا. وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، العلة المؤثرة، تمام؟ وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الإخوة ليس العلة، ليس بعلة التساوي في السرقة ولو كانت حقا. ولا ثم أساسا يوسف لم يسرق أصلا، قال ولا دليل على التساوي فيه. فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة وعن دليلها، يعني ليس بقياس علة ولا بقياس دلالة، فكيف فما لكم كيف تحكمون. ثم ضرب مثالا ثانيا فقال، ومنه قوله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيها، واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر. فكما لا يكون نحن أو لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم، فماذا فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا. فقياس الشبه باطل، قال قياس فارغ باطل. قال وهذا من أبطل القياس، فإن الواقع من التخصيص والتفضيل جعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيا وبعضه مرؤوسا وبعضه رئيسا وبعضه ملكا وبعضه سوق عوام، يبطل هذا القياس. فبين لك أحوال الناس والدرجات، يتخذ بعضهم بعضا سخريا، تمام؟ كما أشار سبحانه إلى ذلك بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وفي رواية سخرية بالكسر يعني، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الآية الثانية. وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم اللي انتم بتقولوه ده باطل، إن نحن إلا بشر مثلكم. طبعا ما كل آدم بشر وكل الأنبياء، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، كما قال تعالى أتواصوا به، كلهم قالوا هذا أتواصوا به، كأنه يعني أوصى بعضهم بعضا، مع أن بين القرن والقرن يعني آلاف السنين. ولكن ما العلة هنا بقى؟ فساد القلوب والشرك وعياذ بالله. فاعتبروا المساواة في البشرية وهو ما من خصائصها من الأكل والشرب، وهذا مجرد قياس. لذلك لما عبدوا عيسى بين لهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن المهذب يأكل الطعام والشراب، عيسى يأكل ويشرب يعني يبول ويتغوط، فكيف تتخذونه ربا. فهنا مسألة فاعتبروا المساواة في البشرية وهو من خصائصها من الأكل والشرب. طب لماذا هؤلاء؟ سبحان ربي العظيم، القلوب ميتة لا وعي ولا فكرة فيها. لو أخذوا هذا، لا سيما الذين كانوا يعبدون المسيح، لو أخذوا هذا ومسألة البشرية ومع ذلك هو بشر وعبدوه، سبحان ربي العظيم، كان الأولى منكم ألا تعبدوه لأنه بشر. فانظر إلى الفرق. سبحان ربي العظيم، أنتم تقولون بشر، طب نعم هو عيسى بشر، لماذا جعلته رسولا من عند الله وما عفوا إله، نسأل الله العفو والعافية، ليس برسول، من أين الدليل؟ فقال هنا فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب، وهذا مجرد قياس الشبه وجمع صوري، صورة فحسب. لذلك قال أهل العلم على مسألة، يعني يا إخوة لربما جل بني آدم إلا من رحم الله وقليل ما هم الأنبياء والصالحون وكذا وكذا وكذا، جل الناس إنما يبهر ويفتن بالمرأة من خلال وجهها من صورتها، تنكح المرأة لأربع من جملتها الجمال، فالأصل عندهم هذا، فقضية الصورة تؤدي إلى الخلخلة بجمالها وحسبها ومالها فاصفر ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فمسألة الصورة تؤدي إلى الضلال، لذلك ابن مسعود قال كلام يكتب بماء الذهب، إذا فتنتك امرأة قال فاستدعي مناتنها، الحيض والنفاس والنخامة والعرق والحاجات دي كلها، مناتنها. فالمسألة هنا قضية مش صورة، القضية مش صورة، القضية دين. فقال مجرد شبه، قياس الشبه وجمع عنصري، ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري، كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فكيف تجعلون الحلال حراما الحرام حلالا؟ هوى. ومنهم قياسهم الميت على المذكى في إباحة الأكل بمجرد الشبه، الله سبحانه وتعالى أمات هذه البقرة فأولى بنا أن نأكلها ونحن بشر، فميتة تكون فيها تذكية وفيها بركة عن بركة ذبحنا، الله أكبر. فالقضية هنا مسائل عقول، وسبحان ربي العظيم كما كان يقال قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل، كانوا يقولون أبا الحكم، لأنه عنده من العقل الذي الدنيوي، وكانوا يحتكمون إليه، فسماه رسول الله بأبا جهل، ودعا صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله سبحانه وتعالى أحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر هذا اللي هو أبو جهل، عمر بن هشام. فانظر إلى هؤلاء الصناديد، كان الرجل منهم لابد له من إله يعبده، فيأخذ إله من عجوة وهو في سفره، فيذهب في سفره ويعبده، فإذا قل الطعام أخذ رأسه ثم يده ثم لا حول ولا قوة إلا بالله. فأمر عجب عجب، القضية مش قضية عقل فحسب، كما بينت في الخطبة التي مرت قبل ذلك، إنما العاقل من أطاع الله. وسبحان ربي العظيم، كما قالوا من بادي الرأي ما تبع الأنبياء والمرسلين ونوح إلا بادي الرأي، هؤلاء الذين ليس عندهم الكبر وعندهم التواضع وعندهم القلب الفطرة السليمة التي تتقبل، أما الذين عندهم كبر تعودوا على السيادة، فكيف يكون لنا رب نعبده ويأمرنا وينهانا؟ فخلل وشهوة وفساد للفطرة السليمة عياذا بالله. فقال كما قال تعالى ومنه قياسهم الميت. طيب، وبالجملة فلم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما، ومن ذلك قوله تعالى الضد يظهر بالضد، فذكر لك قياس العلة وقياس الدلالة ثم قياس الشبه الذي هو في غاية البطلان. وبالجملة لم يجئ شيء، لم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ فبين سبحانه وتعالى أن هذه الأصنام أشباح وصور خيالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتها. وزاد هذا تقريرا بقوله: ألهم أرجل يمشون بها الآية، أي إن جميع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أيديكم إنما هي صورة عاطلة عن حقائقها وصفاتها. هذا جماد لا يتحرك ولا يفكر وليس عنده شيء، لأن المعنى المراد المختص بالرجل هو مشيها، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فهذه رجل الصنم لا، ليس فيها شيء. قال: وهو معدوم في هذه الرجل، والمعنى المختص باليد هو بطشها، تتصرف وتأخذ وتمنع وتصد، وهو معدوم في هذه اليد. والمراد بالعين إبصارها، وهو معدوم في هذه اليد العين. ومن الأذن سمعها، وهو معدوم فيها. والصور في ذلك كلها ثابتة موجودة، كلها فارغة عن الأوصاف والمعاني، يدلك على مسألة العلة المؤثرة، وصف ومعنى. الوصف والمعنى كما سيأتي في المناسب والإخال، المناسب العلة المناسبة الموافقة. فقال هنا: كلها فارغة عن الأوصاف والمعاني. فاستوى وجودها وعدمها لا شيء، وهذا كله محض القياس الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. تمام؟ قياس الشبه الصحيح في القرآن. وعلى العكس، وعلى عكس ذلك ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، ليس كتشبيه إخوة يوسف بأخيهم الآخر، وتقريب المعقول بالمحسون بالمحسوس، لفظ ومعنى، رواية ودراية، معنوي ومادي، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر، كقوله تعالى مثلهم. وهذه الآية آية عظيمة، وفصل فيها القول ابن القيم في غاية القوة، لأنه من أهل الفقه والأصول، فتكلم كلاما يعني وهو عنده علم بكلام المفسرين، فأضاف على كلام المفسرين ما عنده من التأصيل العلمي الأصولي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فقال: فضرب للمنافقين في هذه الآيات حالهم مثلين، بحسب حالهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا كما في الآيات، لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة، فإن النار مادة النور. الحديث صحيح مسلم: أحرقت سبحاته وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. نار نور أو نار، نورا أو نارا. فقال هنا: ولما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة، فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الوحي الذي أنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سمي روحا ونورا كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أواخر آية سورة الشورى أولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، فتجمع الآية الأولى مع الأخيرة فتعلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن. وقال سبحانه وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز من قائل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجعل قابليه إحياء في النور، ومن لم يرفع به رأسا الذين قبلوا القرآن وآمنوا به وبرسوله، ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات، أو من كان حيا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي، وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها. أتى إليه النبي وقال لهم وفهموا كلامه وعلموا أنه من عند الله وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين الصحابة ورسول الله. ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة في قلوبهم من نور الإسلام طفئ عنهم، هذا حال المنافق. وذهب الله بنورهم جعلهم في ظلمات لا يبصرون، ولم يقل بنارهم، شوف التدقيق في المسألة في الكلمة، قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، فإن النار العلة، فإن النار فيها الإضاءة وفيها الإحراق. الله أكبر. فذهب الله بما فيها من الإضاءة التي تفيد وجعل لهم الإحراق، غرف 60 داهية. فقال فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق والجزاء من جنس العمل، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمى وعرف ثم أنكر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا الرجل الذي كان صحابيا فلما هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، هو زوج أم حبيبة التي تزوجها النبي بعد ذلك رضي الله عنه، فتنصر ومات نصرانيا في أرض الحبشة. فسبحان ربي العظيم، أمر يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أمر سبحان ربي. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ لابد أن يتحسس كل منا الأمر، لأن الأمر عظيم، قد يقع حديث صحيحين، قد يموت قبل، قد يكون في حاله كله إلى قبيل أن يموت بلحظات أو بيوم أو بأيام، ويكتب الله له أن يكون من أهل النار، والعكس. نسأل الله السلام والعافية. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وأمرك، اللهم أمين. فالمسألة عظيمة والله، كما قال تعالى فما أصبرهم على النار، يعني الله يعني أهلك عقولهم وأبصارهم وأفكارهم، فما أصبرهم على النار. قال فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمى. هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فهي مصيبة كبرى. الذي علم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم بعد علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذا حال من أبصر ثم عمى وعرف ثم أنكر ودخل الإسلام ثم فارقه بقلبه، فهو لا يرجع إليه. ولهذا قال تعالى فهم لا يرجعون، خلص الأمر. ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي فشبههم هذه يبين العلل وتأثير العلة الموجبة والقياس الصحيح والقياس الباطل. فقال فشبههم بأصحاب صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من الماء فيه ظلمات ورعد وبرق فلضعف بصائرهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير على علم وفهم وتدبر ووعي. قال فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه. فهذا الكلام يبين في هذه الآية ابن القيم رحمه الله هذا الذي حدث في مسألة العلة ولماذا فعل الله بهم هذا منهم والحكم يدور مع التي موجودا وعدما مع التي. ومنها مثال ثاني قوله تعالى في القياس الشبه الصحيح في القرآن. ومنها قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرونها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. شبه سبحانه وتعالى الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها كما قال النبي صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الله فاتقوا الدنيا. قال في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها. الله خلقها خضرة فيها العجب والمتع والشهوات والخلاق حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها منعها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها وشبهها بالأرض التي ينزل الغيص عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها فيأتيها أمر الله فيدرك فتدرك نباتها الآفة بغتة فجأة فتصح عفوا فتصبح كأن لم تكن من قبل فيغيب ظنه وتصبح يداه صفرا هباء منثورا. فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء وهذا من أبلغ التشبيه والقياس الصحيح. فأتى بهذه الآية ليبين الشبه الصحيح لا شبه ما حدث من تشبيه البيع مثل الربا. مثال ثالث وقال تعالى الله نور السماوات والأرض وقال تعالى إلى أن قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أخبر سبحانه وتعالى أن الموجب لذلك أنه المقتضي والمؤثر العلة الموجبة المؤثرة أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورا بل تركهم على الظلمة. نعم ماذا نسيت شيء أنا لما كانت الدنيا طيب وكما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات طبعا والجنة سليمة منها قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دائما أدندن وأكرر، لا يستوي لك فهم القرآن إلا عندما تقف على تفاسير أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة إلى من بعدهم إلى يوم الدين من أهل السنة والجماعة، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فتح الله عليهم بالفقه والفهم والبصيرة والوعي والإدراك وصلاح القلوب، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من أهل الجنة، اللهم أمين، ويبارك في دعوتهم إلى يوم القيامة، اللهم أمين. فهؤلاء فتح الله عليهم، نحن لا شيء، والله وتالله وبالله لا شيء من غير أمر السلف. هذا الأثر، ونؤذن بعد ذلك الأوزاعي الإمام: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فلن يستقيم أمرك في الدعوة أو في الفهم والعمل بالكتاب والسنة إلا بآثار السلف. الله أكبر. قال: وكما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها، قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فسماها دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا. فانظر إلى الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، تفصيلا لما يحدث في هذه الدنيا. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، الكل كل الخلق يأكل من هذا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، دمرت وأهلكت فأصبحت هباء منثورا. فقال بعد ذلك كذلك: والله الآية: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية بعد سورة يونس في نفس سورة يونس: والله يهدي إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام، يدعوهم والدعوة على بصيرة، يدعوهم بالكتاب بالسنة بالأمر بالنهي بالوقوف عند حدود الله بتقوى الله بالأعمال الصالحة، ليس دعوة من بمجرد الكلام. قال: فسماها دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من يشاء، إنك تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الدعوة عامة، وهذا الذي يحدث: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهم أصلا ابتداء مخاطبون بأصول الشريعة، فبالأصول والفروع. فقال هنا: فعم بالدعوة إليها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وخص بالهداية من يشاء، فذاك عدله وهذا فضله، والله ذو الفضل العظيم. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والمثال الثالث: وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، إلى أن قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، نور الكتاب والسنة. فأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورا، بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور. فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي المسند الحديث ثابت وبينت صحته في الهامش من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نور العلم الشرعي، نور الفقه والفهم والبصيرة والإدراك. نعم، يعني الآفات، الآفة المرض، رجل مريض عنده آفة، مريض في بطنه، مريض في جسده، الآفة الخلل في الشيء، آفة في السيارة أن الموتور هلك، فالآفة المرض الذي يمنع الشيء أن يستخدم. الآفة وكذلك الآفة هنا بنفس التفصيل، فهو قال هنا الآفة كما قلت شيء يصيبك بشيء يزلزلك، وطبعا ما هو المرض نفسه مصيبة، المرض نفسه مصيبة، وأي شيء يحزن الإنسان مصيبة، فالألفاظ متقاربة يعني. تمام؟ ماذا؟ لا، كنا أقول يعني النقص بما تقول لو ذلك، ماذا؟ نقص أي نقص؟ يعني أفات الأفات. نعم، ما لها؟ ويقصد أنه معنى معنى ممكن أن يكون نقص، معنى نقص الكلمة في أي صف ترون؟ يا إخوة، وأنا يعني أكون في نص الصفحة أجي في آخر الصفحة تسألني على حاجة أنا خلاص مشيت بيها؟ أنت بتتعبوني على فكرة، لما في كلمة تتوقف عندها في نفس اللحظة يا شيخ فهمني. الأخ امبارح ولا من يومين بعد صفحتين يا شيخ مش عارف إيه هو، في إيه هو الشيخ، في إيه؟ أنت بتتعبوني والله. الكلمة تقف عندك، قف عليها وقل يا شيخ، مش أقعد أجيبك عشان تقول لي السطر فين. طب المهم إيه بقى؟ ومن كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات، أيوة الآفة المصيبة والفتنة وكل هذه الأمور، يعني الدنيا يصيبك فيها الكرب والفقر، ويصيبك فيها المرض، ويصيبك فيها الموت، كل هذه آفات. طيب الآفة لا تتعلق بالمرض فقط، مصيبة نعم، ما الآفة هو مصيبات المرض بس؟ لا، ليس كذلك. أنا بقول لك هي عامة، ما أنا ذكرت أكثر من شيء، هي عامة يعني. أنا قلت في البداية خلل يدخل على الشيء، سواء على الإنسان أو على أي شيء. فقال هنا الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فذلك قول جف القلم على علم الله. هنا أخي يوقظ هذا الرجل حتى يتوضأ، قاله مدة نايم أو يقظوه. اذهب توضأ، أنت بقيت ساعة وأنت في النوم، اذهب توضأ بارك الله فيك. فالقضاء والقدر يا إخوة أمر يعني كلما ازددت دراسة فيه شتى عقلك، كما قال أبو حنيفة، كما كلما نظرت إلى الشمس ضعف بصرك. أنت عايز تبص للشمس إيه وضعها؟ كلما تبص عايز تعرف هتفعل. فالقضاء والقدر أمر عظيم سبحانه وتعالى. الله خلق الكفر وخلق الإيمان، وخلق الكفار وخلق شيء إبليس. فالقضية هنا أمر عظيم، قضاء وقدر. لذلك ضل الجبرية والقدرية وقالوا نحن كالريشة في مهب الريح، ربنا اللي والله خلقكم وما تعملون، أخذوها بمأخذ الضلال. نعم والله خلقكم وما تعملون، نعم صحيح خلق المعصية والطاعة، ولكن أنت مخير. فالشاهد هنا لا يشد طالب العلم ما دام تحصن بالآثار. ذكرت من سنين عدة موجودة في سلسلة الخطب، من 30 سنة خطب موجودة، بينت ثلاث خطب بينت فيها القضاء والقدر، من أجل ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه ابن بطة في البنا الكبرى، ابن بطة العكبري، لما خرج على الصحابة فوجدهم يتنازعون في هذا الأمر وأحمر وجههم، وخلاصة القول قال الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالمرجعية إلى الاستجابة لله وللرسول. لم تستجب إليها أو استجبت إليها على تفكير عقلي بعيد عن الكتاب والسنة، والله لن تؤمن أبدا. فالقضية هنا أمور عقلية، لو تتبعتها لها خرجت من الملة. في أمور إن دخلت في مسائل الأمور العقلية الشديدة قد تكفر بالله، ولكن الإيمان يحفظ الإنسان. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحيا به قلبه وروحه. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ يعلم أن فرعون سيموت كافرا، وأن لقمان وهامان وقوم عاد وقوم ثمود وأبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة، كل هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يعلم. وربنا سبحانه وتعالى رحمته كما في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، الله سبحانه وتعالى أمسك من الرحمة 99 جزءا وجعل جزءا واحدا للخلق إلى يوم القيامة يتراحمون به. أنت متخيل؟ ومع ذلك في الحديث البخاري قال الله سبحانه وتعالى لخازن النار: أخرج بعث النار 99 في النار وواحد في الجنة. لا إله إلا الله. فأمور عندما تركز فيها لو لم تتحصن بالمنهج السلفي الصحيح لهلكت. فقال فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحيا به قلبه وروحه، كما يحيا به بدنه. فالروح التي ينفخها فيها فهما حياتان، حياة البدن بالروح، وحياة الروح والقلب وحياة الروح والقلب بالنور الكتاب والسنة. ولهذا سمى الله الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح، القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال سبحانه وتعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: فجعل وحيه روحا ونورا، ومن وحيه ومن لم يحيه بهذه الروح فهو ميت، ومن لم يجعل له نورا منه فهو في الظلمات لها من نور، عفوا، فهي في الظلمات ما له من نور، ما له من نور. فهذه الأمور تثبت العقيدة الصحيحة في القلوب، ويتقبل ما يحدث له من الآفات والمصائب. لأن المسألة مثلا الرجل يحب أن يكون أولاده في غاية الزكاء وفي غاية كذا وكذا وكذا وكذا، الله سبحانه وتعالى خلق الغباء وخلق الذكاء كذا وكذا. فرجل يريد أن يكون ولده دكتور أو مهندس ما يجيبش إعدادية، وهذا سبحان ربي العظيم. القضية الله سبحانه، الله أعلم، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. فهناك أمور لها مداخل، لو لم يكن نور الكتاب والسنة هلكت. لأن غالب المسائل العقلية تؤدي بك إلى الهلاك، تؤدي بك إلى الهلاك. في عهد التتار كان أمر جلل لا تحتمله العقول. أنت متخيل لما يبقى 2 مليون نسبة وتناسب، 2 مليون المسلمون في عهد وفي عهد الحزمتمية في هذا العهد في القرن الثامن كانوا قلة، أما الآن 2 مليار، يعني 2 مليون قتلهم وأبادهم التتار، وغطت صفحتي دجلة والفرات في الشام بالأجساد وهذه الجثث، ولم يرى الناس بكثرة الجثث الماء، وكلهم يقولون لا إله إلا الله، والتتار مجرمون كفرة. فالقضية هنا هذه الأمور لابد أن تتثبت بهذا النور، وهذا النور الفهم والقرآن وتفسير الآيات والأحاديث وشروح الأحاديث حتى لا تضل. وهذا المدخل الذي دخل به هؤلاء المجرمون الذين يشككون في دين الله، هؤلاء الذين انتشروا في كل بلد وقطر من أنحاء المعمورة يشككون في الكتاب والسنة ويدعون الناس إلى الإلحاد، وهم في الظاهر مسلمون ومعروف أسماؤهم في كل دولة من الدول العربية والإسلامية. وهؤلاء الذين والله وتالله وبالله يشككون على الذين خريجي جامعات سواء بكالوريوس أو ليسانس أو دبلومة دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه، هؤلاء جلهم أميون في معرفة الكتاب والسنة. فمسألة عظيمة. ففي هذه الحالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها. ونختم بالمثال الرابع، ومنها قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحلال بين والحرام بين، كما بينت عطاء السلمين الأثر بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. موسى قال لفرعون هذا، وفرعون يعلم أن موسى رسول من عند الله، لا إله إلا الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فأمور لذلك لابد أن ننشط في الدعوة إلى الله على بصيرة، لأن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما قال في صحيح مسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال نعم هم من جلدتنا مسلمون ويتكلمون أسمائنا واسمه أحمد ومحمد ومصطفى، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، صفهم لنا يا رسول الله، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من أجابهم إليها قذفوا فيها. رجل مجرم هنا في مصر يعني ما عليه إلا التشكيك في دين الله، فهذا المجرم وصل إلى درجة أنه كان يسخر من القرآن. في آيات سورة الحاقة بيّن ربنا سبحانه وتعالى أهل النار وما حدث منهم كذا وكذا، وقال تعالى هلك أهل الكفر، هلك عني سلطانية، فقال لك سلطانية سلطانية، وقعد يهز دماغه ويقعد يضحك. سلطانية في مصر شيء يؤكل منه ويشرب منه، كفر وإلحاد عياذا بالله. وهؤلاء ملايين من المصريين يأخذون منهم الكلام ويوجهونهم إلى أمور كثيرة، فلا بد من العلم، لو لم نتعلم لهلكنا. فشبه أكثر الناس بالأنعام، والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، فانظر والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له، يبين العلة. وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام. ثم بين العلة. طب يعني أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. يعني هم أضل من الأنعام. الأنعام لا عقل عندها ولا تفكير، هم الأنعام أفضل منهم. ليه بقى؟ فبين العلة. قال لأن البهيمة يهديها سائقها الذي يرعى الغنم وشيء فتهتدي وتتبع الطريق وتمشي وراءه، وده بهيم فلا تحيد عنه يمنة ولا شمالا. والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون. لا إله إلا الله، أمر عظيم. أبو طالب عم رسول الله خدم الإسلام خدمة جليلة، لما مات سمي السنة العام الذي مات فيه خديجة رضي الله عنها وأبو طالب عام الحزن، وكان من كبار قريش، فكان يذب ويصد عن رسول الله إلى اللحظة الأخيرة وهو في موته، حديث البخاري ومسلم، يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي وحوله المجرمون، أتخرج وتترك ملة عبد المطلب؟ إلى أن قال هو على ملة عبد المطلب، وهو عم رسول الله وخدم الإسلام والمسلمين والصحابة ورسول الله وأصل الإسلام ودافع عنه، ثم ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يموت على الكفر. فالإنسان انتبهوا، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أمين. فقال والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. النبي فلعلك باخع نفسك، يعني مزلزل نفسك في غاية الحزن، لماذا لا يؤمنون؟ أنتم في النار لو لم تؤمنوا، إنما عليك البلاغ. سبحان ربي العظيم. وكان النبي حزينا جدا على أن عمه أبو طالب يموت على الكفر، فقال والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم. الأنعام تعرف ما يضرهم وما ينفعهم، والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه، وما ينفعها فتؤثره. والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها، وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل الله لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار، فهم أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل عليه. شبابنا اليوم في كل أنحاء المعمورة، هذا السم القاتل الذي يسمونه الشاب، كان زمان كان في حاجات بسيطة، كان في الحشيش والحاجات دي ما كانتش تؤدي إلى الموت، هذا الشاب يؤدي إلى فقدان الوعي، قد يقتل أمه أو أباه لأنه لا يدري. ما الذي يصل بهؤلاء الشباب إلى هذه الدرجة؟ نسأل الله السلام والعافية. لا بد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.